بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة والحقيقة والسراب. النهاردة أنا بعتبرها حلقة مميزة، وهتعرفوا آخر الحلقة ليه هي مميزة بالنسبة لي. لكن احنا هنكمل كلامنا. أنت موجود ليه؟ وهل أنت فعلا في سجن زي ما أنا بقترح يعني، أو أنا زي ما معتقد؟ كل نفس بما كسبت رهينة. إصرار القرآن على وضع كلمات تشير إن أنت في حبس، والحبس ده ليه رولز، والرولز دي حاططها صاحب الحبس اللي أنت فيه، اللي هو أنت موجود فيه لمدة مؤجلة. ففي إصرار إن كلمة رهينة بتكمل برضو النفس، ورهينة حبيسة حبيسة، كل نفس بما كسبت رهينة. وبعد كده بيقولك إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. برضو بكمل في نفس السيناريو. ما سلككم في سقر؟ لم نكن المصلين، لم نكن نطعم المسكين. كنا نخوض مع الخائضين بقى، كنا بنحط فكرنا احنا بقى، احنا الفكر بتاعكم مش عاجبنا، احنا بقى عندنا فكر تاني، فكر تطوري، فكر تنموي، فكر بقى احنا جايين نعمر، جايين نستعمر، مش جايين نسيب ولا نشوف مساكين ولا الغلابة ولا الحتة دي. بس برضو ستيل انت عايز تفهم علاقتك ايه بالخالق بتاعك. يعني لو حد يقولك الدين، فيقولك الدين لله. طب يعني ايه دين؟ يقولك العلاقة بين الانسان والاله. فتحس ان انت برضو واقف قدامها مش فاهم هي اسمها دين ليه، حتى انت تكتبها في البطاقة ديانة. طب يعني هي ايه؟ اصل كلمة خالق مع مخلوق تبرر كلمة إله ومعاه معبود تبررها تماماً. فأنا موافق، أنا هعبد. فتبقى العلاقة الأولانية واضحة. لكن أنا بقى عبد ومبتلى بقى، أنا عندي مشاكل بقى، مثلاً مريض، سقيم، ما عنديش فلوس، محتاج، يومي بقضيه بالعافية، مش سعيد، بدور على السعادة، عيالي بيضايقوني، مش ناجحين في عملهم، حاجة مبتلى. انت مبتلى يعني من وجهة نظرك برضو، مش هنبقى فاهمين بس الكلام يعني. فيبقى العلاقة فيها حاجة تانية بقى، هو بيبتلني ليه؟ طب انا عبد وموافق ابقى عبد، لكن اكون ليه متحمل اعباء؟ هنا بقى في حاجة تانية، في علاقة تانية بقى هو عايزك انت تعرفها، ان انت ملك لي. هل العبد لازم لازم لازم يبتلى عشان هو عبد؟ لا، في حاجة تانية بقى. ده في حاجة بيقولك انت كلك على بعضك، بحاجتك، بفلوسك، بما اوتيت من اولاد، بنعم، بمركز، ده بتاعي انا. وانت موجود في سجني، فانت هتطيع اللي انا هقولك عليه. ليا في فلوسك حق، ليا حق، ليا في ولادك حق، وهتحتسب وتصطب. هتفقد عزيز وهتحتسب، هيحصل. طب ده كده العلاقه بقى اتطورت، ما بقتش عبد بس، لا، ده واضح ان في حاجه اكبر. ده كده في دين، والدين فيه دائن ومدين. يعني بلغه بقى العصر اللي احنا فيه، انت واخد قرض، فانت مدين للبنك، فالبنك ده الدائن، فبيطالبك بفلوس وفوائد، فاسمه دين. فالدين محتاج يتوفى. فتلاقيها برضو موجودة في القرآن، وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم احنا بنعتبره أيقونة عليه الصلاة والسلام، أيقونة الوفاء. هو اللي فهم العلاقة بين العبد والإله، إن العلاقة مش مجرد هو عبد بيطيع وعرف إن هو إله واحد خالق، ده العلاقة أكبر بقى من كده. ده أنا موجود هنا بوفي دين. فتلاقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ساعة ما كان في سن اللي هو إيه، هنقول بداية اللي بيسموها المراهقة بقى، 14-15، اللي هو أول سن بقى بيبدأ الاعتراض على الأهل. فخلي بالك، هو سمى لك كل مرحلة مخاطبة من الإله ليك بتغيير حياتك اعتبرها مشكلة. فالمراهقة بقت مشكلة، سن الشباب أوله العشرينات بقى يقولك صراع الأجيال، ده الأب وابنه مختلفين، المراهقة مشاكل. طب منتصف العمر 35 40 ده اصل الراجل عايز يسيب مراته عشان هو عايز يرجع لما يبقى صغير، والست عايزه تسيب جوزها عشان خاطر مش عارف ايه، وعايزين ندور بقى على الوفاق. يا باشا مش وفاق، انت دلوقتي دي سنه الحياه، انت في خطابات بتجيلك على مراحل عمريه مختلفه، انت بتفسرها انت غلط بقى. اصل هو الطفل وهو بيبدا البلوغ فبيفكر تفكير غيري فهو ضدي، لا هو بيفكر التفكير الفطري، انت بتحاول توجهه بقى، لكن انت مش حقك تسيطر عليه. هنيجي في سن بقى بدايه المخاطبه مع المجتمع، عشرينات بقى، هو عايز يعبر عن نفسه بقى شاب عنده حماية وعنده، فانت برضه توجهها، مش هتقولي دي مشكله واحنا من وباء وصراع الاجيال والجيل بين الجيل، لا مش جيل، انت في نضج وهو في فتوه، انت في عقل وهو لسه في عنجهيه، ده ست هو بقى الاله بيخاطبه هو بطريقه. فبيجي في 35 40 ايه ده ايه اللي حصل، ده انا عايش لاولادي، انا نسيت نفسي. صح، بس ما نسيتش نفسك في ملذات الحياه، هو نسيت انت جاي ليه. برضه يجي بعد شويه على الستينات تظهر مشكله تانية، بيقول لك ايه بقى سن الشيخوخه بقى، احنا هنقضي حياتنا ازاي، نروح دار مسنين ولا نشوف فريق باليه مائي اشترك فيه قبل ما اموت، او اروح اتعلم حرفه. تو ليت يا باشا، حرفه ايه، انت المفروض في الستين ده تكون انت فهمت انت جيت ليه اصلا. يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد اعذر الله الى رجل ابلغه الستين، خلاص ده جرب كل حاجه، جرب فراق الاحبه وجرب الابتلاء وجرب الفلوس وجرب فقدان الفلوس وجرب المرض وجرب الشفاء، فده جرب كل حاجه وجرب كل المراحل العمريه اللي انا عديتها دي. لكن ابراهيم اختلف القصه عنده، ابراهيم من سن ال 14 قال لا الاصنام دي مش الهه، مش هينفع اعبد اصنام. فبدا يبص بقى، يدور نجوم لا، قمر لا، شمس لا، مش عارف، بدا يؤمن ان في اله خفي عن الانظار هو ده اللي خلقه، وقدامه ضحى وفكر، يعني فكره انتحاريه، كسر الاصنام دي بايديه، ها هتاذوني ازاي؟ في الاول خبطتهم، ما بتنطقوش ليه يعني، ودينا هكسر اول واحد، وكان في قلبه حاجه تقول هتلعن وفي قلبه حاجه تانية بتقول له لا مش هتتلعن، مع ان كل المجتمع بتاعه قالوا عليه مجنون. فتى يذكرهم يدعى ابراهيم، ما كانوش ابراهيم عليه السلام يعني، قال لك ابراهيم ده بيجيب الاصنام بتاعتنا بيذكرها بسوء، فغالبا هو ده اللي كسر. حتى ما جاي خاطبهم بالسخريه، يعني ما قالهمش مش انا، قالوا لا فعلها كبيرهم. بس ابراهيم من هو صغير عنده فن الجدال وفن الحوار، لانه هو فكر بعقله، فلسفته كانت غالبه على مجتمعه، فكره الخارج عن اطار القطيع خلاه منبوذ. فلما اعتزلهم وما يعبدون، هو على طول فكر بعديها على طول، بعد ما حاول يقنع ابوه ويقول له اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني، قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك، خلصت. فقال له سأستغفر لك ربي. هو إبراهيم اللي وفى برضه، هو اللي قال لك سيغفر لي خطيئتي يوم الدين، مقتنع ومتملكة الفكرة أنه هو صاحب خطيئة، عشان كده موجود في الأرض يشقى. هو فهم، فعرف إن في دين هو هيوفيه، فبقت الطاعة الواجبة. أنا طالما اقتنعت بفكرة والفكرة دي سيطرت على دماغي ولقيت فيها النجاة فتمسك بيها. حتى ابوه اما هدده بالرجم لمجرد مخالفته لرايه، هو قال له ساستغفر لك ربي برضه. وبعدين اما ابراهيم بدا يشوف حياته دي لازمتها ايه، وعرف يسميها عنده دين، فبقى الدين ده اسمه دين، وسمى الدين اسلام، لان هو اسلم لله وجهه وما يملك وولده. عشان كده تيجي الحته بتاعت فلما اسلما ابراهيم واسماعيل وتله للجبين، خلاص هو على مرحله الذبح، صدق رؤيا وعرف ان الهه اللي هو مؤمن بيه اللي خلاه من قبل شويه يبني بيت في الصحراء وسمع كلامه، وقبلها بشوية ساب ابنه وزوجته في مكان قحل ما فيهوش لا مية ولا أكل ولا شرب ومشي وسط صرخات الطفل وصرخات أم الطفل. مسافة طويلة قطعها على رجليه ورجعها على رجليه تاني لحد بيت المقدس. طاعة لإله ما شافوش وما شافش على إيده معجزات، هي معجزة واحدة ساعة ما ترمى في النار، أما اتأمر برميه في النار هو شافها خلاص، هو نزل في النار وهو شاف خلاص، قعد في النار 3 أيام وخرج عادي. معرفش الموضوع عدى عليهم إزاي بس حصل. فدي كانت كافية إن هو يبقى عنده اليقين إن هو يعتزل الناس ويدعو ناس تانية ويهتدي بيه ناس تانية، فيصبح الدين اللي هو العهد اللي هو سماه دين بقى اسمه ملة، لأنه ملها على غيره خلاص. يقول لك ملة أبينا إبراهيم، يبقى إبراهيم فهم العلاقة، فهم العهد إن هو دين، وعرف إن الدين ده هو تمنه رقبته ورقبة ابنه حتى لو اتطلبت منه. فيعتبر سيدنا إبراهيم، مش ده مش كلامي، ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما، ده بعد ما أتم ابتلاء الكلمات، كلمات الله أحداثه في الكون وأحداثه عليك. فأنت مدى تقبلك لهذا الحدث ومدى تقبلك لرسائل الإله هتعتمد عليها بقى نتيجتك النهائية. إبراهيم خلاص وفى، فهو العبد الذي فهم معنى عبوديته، فأخذ 10 من 10 في السماء السبعة ساند على البيت المعمور. خلاص هو وفى، وفى في الدنيا. هو خلي بال حضرتك، ما أنت التوفية هتعملها، الوفاء الدين هتعمله. عشان كده أنت كله نفس بما كسبت رهينة. ليه؟ عشان انت لو ما كملتش في الدنيا انت مرهون عند ربنا في الاخر، ما انت اليه منقلب واليه راجع. فهو انت كده كده الدين موجود. حتى بيقول لك ايه، قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. كلا، لو انت فاكر ان السيناريو ده انا برسمه كل مره زي ما هو كده، لا كلا، يعني الكلام ده مش صح، مش توتالي، بس مش هو الفكره الصح. لما يقضي ما امره، في امر انت اتامرت بيه قبل ما تنزل ما نفذتوش في الارض، هتنفذه في حته تانية، فانت رهينه لحد ما تخلص الامر ده في سجن انفرادي بقى. طب اللي وفى؟ لا ده في الجنه، ما هو ده وفى خلاص. طب انا مش هعرف اعمل زي سيدنا ابراهيم، ما انت هتاخد بقى من 10 من 10 دي درجات، نص، 1، 2، بس خلاص هو بقى في يونت هتتقيس عليها، في عبد خلاص ايقن، فبالتالي بقى للناس كلها امام. يعني ملة ابراهيم هي دي الملة اللي احنا عايزينها، تسلم نفسك انت، انا مش بتاع نفسي، كلك وحاجتك ده الذكر بقى اللي احنا بنحكيه. طب هو ابراهيم ما فهم القصة دي، فهم الخطيئة اللي عليه ايه؟ فهم انه هو كان موجود مع ادم لما كان من الشجرة المحرمة، وفهم انه هو كان محكوم عليه بالسجن المؤبد في النار مخلد، هو معاه ورقة بدي اصلا، ونزل بيها الارض مع بقية الذرية في الامة بتاعته عادي، هو فهم كده خلاص. وان مش ذنب، مش ذنب ادم بس، لا الذنب انا معاه، لان هو ساعه ما ادم طلب انا كنت معاه، كنت ذره من ذراته، كنت متكون من قبليها، كان ربنا شاهدني على خلقي اصلا، وقال ما تسمعوش كلام ابليس، لان انت قدامك مرضاش يسجد، وبقى اسمه الشيطان. خلي بالك ابليس مجرد ما خرج من الملأ كان بقى اسمه شيطان. ادم فضل ادم لحد ما نزل الارض، بس الناس له بقى اسمه الانسان، هو بني ادم لحد ما ينزل الارض، بقى اسمه شيطان قدام انسان، شيطان قدام انسان، ده وذريته وده وذريته. فموضوع ادم ان انت فاصل الخطيئه اللي حصلت دي عن حياتك، لا انت خالص خالص خالص، انت من ضمن الموضوع ده، من ضمن الجيم ده، من ضمن الاحداث دي، فانت عليك خطيئه. ده هو ده اللي ابراهيم قال عليها بقى، وهو الذي سيغفر لي خطيئتي يوم الدين، برضه هو معترف، بس لما ربنا بشره قال له انت وفيت فخلاص، قال له ومن ذرياتي بقى، قال له لا ينال عهدي الظالم، يعني ذرية ابراهيم هيبقى فيها منها النبي ومنها الولي ومنها المتبع ومنها الظالم. بس نقدر نوصل برضو ان الاصل وجودك هنا خطيئتك الاصليه. طب وايه كانت خطيئتك ايه بقى اصلا بالظبط؟ كويس. هو ايه الخطيئه يعني الخطيئه ايه هي بالظبط؟ هل الغوايه والاكل من الشجره، ولا هو الشيطان ما وسوس ساعتها ودلاهما بغرور؟ كان بيقول لهم ايه؟ قال لهم لا، دي شجره الخلد والملك الذي لا يبلى، فانت طمعت فيه وانت عارف ان انت يعني معمول من طين، فطمعت في ملك لا يبلى وخلد، حاجه اعتقد كانت فوق مستوى توقعاتك يعني. فكان كلمه الله سبقت بقى، خلاص انت عايز ملك وعايز خلد، قدامه روحك وعبادتك، هتنزل الارض اجل معين بس هتنفذ الشرط ده عشان تنول المقام ده. طب ما عملتوش؟ لا، انت اصلا محكوم عليك بالنار من الاول، انت اخطأت، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. ده من قبل ما ادم يدخل، فالقسم موجود، فالاله وقع منه القول، خلاص. ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى، يعني خلاص علشان كلمه سبقت من الرب فانت موجود هنا لاجل مسمى واجل مؤقت ولزام عليه هينفذه، والا كان اوقع بك العذاب مع كل غلطه بتعملها وكل عصيان بتعمله. الخالق شانه في خلق الارض الرحمن، فعشان كده هو شانه في خلقه وحساب عباده ومناظرتهم الرحمن، مش شان المنتقم مثلا. عشان كده هو دايما الرحمن على العرش استوى، هو الرحمن، هو الرحمن شأنه في تعامله معنا دلوقتي الرحمن، ما فيهاش كلام، كل يوم هو في شأنه من ساعة ما بدأ الأرض وخلقنا الرحمن بيعملنا بالرحمة اللي فوق الوصف. فعشان كده بقى إيه، تلاقي الشيطان عدو الإنسان والرحمن بيظل هذا الوضع، هذا الاختبار، هذا الابتلاء العظيم. الإنسان تحت ابتلاء عظيم، بس هو أنت عارف ليه برضه؟ هتيجي تبص تلاقي الجزاء غريب جدا. يعني انت لو تخيلت ان يوم القيامه جه وبعد كده يوم النشور البوق تاني مره اتنفخ فالناس طلعت وبقى في اهل جنه واهل نار وبقى ده خلود ابدي اللي انا هحكيه ده، فالاله في العرش وطبعا الملائكه اللي شايله العرش وبتاع، وتيجي تبص تقول مين اللي خالد غير الاله دلوقتي وينعم، يعني خالد ينعم، هتلاقي بس الجنه. غريب قوي، يعني عرش الرحمن وتحتيه الجنة والنار في أسفل سافلين، تريليونات بقى في النار وتلاقي مليار ولا حاجة في الجنة بقى، يعني مليار يعني ألف مليون مثلا، والتريليونات تحت في النار بقى مثلا، ده المليار الذهبي اللي قاعد في الجنة فوق دلوقتي. فأنت صفتك إيه عشان تبقى مخلد في نعيم برضو؟ يعني أنت خدت صفة إلهية كده، أنت مخلد وفي نعيم، وكما وصف الله وكما وصف الأنبياء. لا، ده الجنة ما بتتوصفش بقى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنت بتنطق دي تدخل الجنة ليه برضو وتقعد فيها مخلد أبد الآبدين ما دام الخالق موجود وأنت مؤمن أنه خالد لا ينتهي؟ خلاص يبقى أنت قاعد لا تنتهي، وجنبك واحد تاني بينك وبينه سور إزاز في النار معذب. هو الفرق بينك وبينه بقى بسيط، ده انت سلمت وهو ما سلمش، انت اسلمت وهو ما اسلمش، هو التاني اسلم مش اسلم بقى، يعني اتخذ الديانة الاسلام اللي هو مش ده. الدين مش محتاج حد يحرسه، الدين محتاج حد يبينه. يعني ايه دين اصلا؟ الدين ده اللي انت بتدين بيه وبتدين بيه وستدان بيه، فانت بتتعامل بيه مع الناس وعايز الناس تتعامل معاك بيه، واما تدان بيه. هتلاقي الصوفية زي الحلاج يقول لك ديني لنفسي ودين الناس للناس، يعني ايه؟ يعني باشا انا فاهم الدين بطريقة. حتى النبي اما ربنا قال له قل يا ايها الكافرون، قال له في الاخر لكم دينكم ولا دين. الدين اللي انت بتتعامل بيه اللي هو المقصود فلسفتك ايه؟ انت موجود في الدنيا بتعمل ايه؟ تاجر، معاك فلوس، معاك سلطة، معاك نفوذ، معاك كرسي، معاك منصب، ماشي كويس، بس انت دينك ايه برضو؟ يعني انت دينك ايه؟ هتتعامل معايا ازاي؟ هتتعامل معايا ان انا اقل منك؟ ان انا مستضعف، ولا تتعامل معايا ان انا وانت مساجين في نفس السجن مده وبنقضيها فنتعامل مع بعض بالحسنى. انا كفقير ليه حق في فلوسك؟ ولدينا في اموالهم حق معلوم. ليه حق معلوم؟ لان انت كلك بتاعه. انت بتسال ليه؟ ما تسالش. يعني انت ورقه العبادات بتاعت البنيه الاسلامي على خمس دي لوحدها، دي ورقه لوحدها. في ورقه تانية بقى يحض على طعام المسكين ويفك رقبه ويطعم الايتام وينصر المظلوم ولا يقف عن استصراخ المستضعفين. دي ورقه تانية. ما في ورقه عبادات دي بتاعت العبد. ها ورقه الدين فين؟ ايوه دي. الاسلام قعد 11 سنه يقول لك خلوا بالكم الغلابه واليتامى، وهو ربنا اوجده يتيم عشان يقول له انت لازم تحس بالناس دي وتعرف ان مش القصه قصه يتم الاب ولا لا، ده انت ليك رب، والرب ده خلقك وقال للي حواليك يخلوا بالهم منك. طب لو قصروا؟ لا، هم اخلوا بالعهد ونسيوا الدين. هو ده الدين، ده الدين. اما تلاقي اجاباتك دي يبقى هو ده الدين اللي انت هتدين بيه للخالق بتاعك. يبقى عشان كده بيسموه الديان وسموه يوم الدين، يوم وفاء الدين. خلاص انت هتوفي النهارده، مجرد ما بتسلم روحك بتتسرح من السجن ده فانت بتروح حته تانيه خالص. الحته التانيه دي بتقول لك ايه بقى؟ احنا مش كنا متفقين اتفاق قبل ما تنزل؟ ما وفيتوش ليه؟ ما اطعمتش ليه؟ اما استصرخك؟ نطلع فاصل.